نسبا ونطرد يا أبي ونباد فإلى متى يتطاول الأوغاد وإلى متى تدمي الجراح قلوبنا وإلى متى تتقرح الأكباد نسبا ونطرد يا أبي ونباد فإلى متى يتطاول الأوغاد نسبا ونطرد يا أبي ونباد فإلى متى يتطاول الأوغاد وإلى متى تدمي الجراح قلوبنا وإلى متى تتقرح الأكباد وإلى متى تدمي الجراح قلوبنا وإلى متى تتقرح الأكباد نصحو على عز الرصاص كأننا زرع وغارات العدو حصاد ونبيت يجلدنا الشتاء بصوته جلدا فما يغشى العيون رقاد يتسامر الأعداء في أوطاننا ونصيبنا التشريد والإبعاد يتسامر الأعداء في أوطاننا ونصيبنا التشريد والإبعاد نشراك أنا في المحافل سلعة ونباع كي يتمتع الأسياد نشراك أنا في المحافل سلعة ونباع كي يتمتع الأسياد نصحو على أصوات ألف منصر عزفوا لنا أوهامهم فأجادوا جاءوا وسيف الجوع يخلع غمده وشدوا بألحان الغذاء وجادوا أين الأحبة يا أبي أوما دروا أنا إلى ساح الفناء نقادوا أين الأحبة يا أبي أوما دروا أنا إلى ساح الفناء نقادوا أوما لنا في المسلمين أحبة فيهم من العوز المميت سداد أوما لنا في المسلمين أحبة فيهم من العوز المميت سداد أوام يا أبتي على أمجادنا يختال فوق رفاتها الجلاد أجدادنا كتبوا مآثر عزنا فمحى مآثر عزها الأحفاد يا نرى متى نرى فجرا تغرد فوقه الأمجاد دعنا نسافر في دروب بائنا ولنا من الهمم العظيمة زاد ميعادنا النصر المبين وإن يكن موت فعند إلهنا الميعاد دعنا نمت حتى ننال شهادة فالموت في درب الهدى ميناد دعنا نمت حتى ننال شهادة فالموت في درب الهدى ميناد هذه بساتين الجنان تزينات للخاطبين فأين من يرتاد هذه بساتين الجنان تزينات للخاطبين فأين من يرتاد للخاطبين فأين من يرتاد للخاطبين فأين من يرتاد.